يوم من الأيام. أي لي أي لي أي لي، لكن هنا تفسيرها القدرة. نعم تفضل. شوف السياق اختلف، كيف؟ كيف هنا اختلفت السياق؟ هكذا جاء التفسير في كثير من المفسرين. خصوصا تفضل. ظل الاستاذ يمكن ايدي ايضا بالياء. نعم، ان هنا الايد من الفعل الثلاثي ايده، غير الايد اللي هي جمع يد. اي نعم، بدليل انه ما قال بايدينا كما في ايات اخرى، وانما قال بايد، فما اضافها لنفسه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات ذكر أن التي خلقها الله بيده ثلاث، خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب الألواح بيده، أما فلم يذكر هذه الثالثة التي هي خلق السماوات. والله تعالى تفضل. شريف، صحيح السؤال خارج عن الموضوع، بس بحب يعني كونك موجود معنا.